أخونا يناقش في قضية فيقول فيها سماحة الشيخ: أرجو إجابتي على هذا السؤال، هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في أوقات نزول الأمطار أو اشتداد البرد القارس الذي يؤثر على كبار السن؟ لاحظنا في الشتاء وفي بعض المساجد تجمع بين الظهر والعصر، وبعضها لا يجمع إلا بين المغرب والعشاء، وهل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما ما بين الظهر والعصر فالبعض يقول فيه رخصة والبعض الآخر يقول بعدم الجمع، أولى نريد الإجابة الكافية في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم. يجوز التحريف من قول العلماء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، في السفر وفي المرض وفي المطر، كل هذا جائز. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي الآخر من غير خوف ولا مطر، فدل ذلك على أن الجمع من المطر أمر معلوم ولا حرج فيه. وإن كان صلى الله عليه وسلم ترك الجمع لعذر، كان يصلي كذا كل صلاة في وقتها، استقرت الشريعة على أن الصلاة في وقتها وأن لا جمع إلا من عذر، ولهذا علمه صلى الله عليه وسلم الأوقات حتى يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها. لكن إذا عرض عارض للإنسان من مطر يشق عليه الذهاب إلى المسجد فإن بعد الإمام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أصح، وبعض أهل العلم جازه البر والعشاء بين الظهر والعصر، والصواب جوازه فيهما جميعا إذا دعت الحاجة إلى ذلك من المرض أو من السفر أو المطر والزلق مطر صب على الناس يشق عليهم، أو دحروا في الأسواق يشق عليهم السير فيها، فالصواب أنه لا حرج في الجنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.